السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 18 عاما يمكن أكثر، ظهر مسلسل كرتوني اسمه بوكيمون، مسلسل عالمي. هذا المسلسل أحدث ضجة عندنا في وطننا العربي والإسلامي. طبعا ظهرت إشاعة غير صحيحة أنه معنى بوكيمون أنا يهودي أو مش عارف إيش أو كذا. فأذكر كنت أسمع درس البيقونية لأحد المشيخة، يعني هذه بعد القصة، يعني تقريبا قبل 15 سنة 16. فسئل عن هذا الموضوع، فقال الشيخ أنه لا، مو صحيح هذا، أنا يهودي أنا كذا. قال لا، هذا كلام غير صحيح وغير دقيق، وهذا مسلسل ياباني أصلا. ولكن هذا المسلسل يرسخ لنظرية داروين في التطور، وأنا تقبلت هذا الكلام من هذا الشيخ المدرس يعني بقبول حسن، أنه فعلا كان هناك شيء اسمه تطور، كان يستخدم مصطلح التطور، وكان كيت وكيس. فبعد ذلك اكتشفت شيئا، أن نظرية التطور شيء مختلف تماما عن هذا الذي السلام عليكم عن هذا الذي ظهر في المسلسل، بل هذا الذي ظهر في المسلسل نوع من التزويق للنظرية. اللطيف أن كثيرا من الناس الذين يؤمنون اليوم بهذه النظرية يصورونها تصويرا كما ظهر في ذلك المسلسل الكرتوني، علما أن هذه النظرية مختلفة تماما وجذريا جدا عما ظهر في ذلك المسلسل الكرتوني. ولكن هذا من ضمن أثر الإعلام، بل النظرية كثير من يؤمن بها خصوصا من غير المتخصصين، لا يعرفها حق المعرفة ولا يعرف تفاصيلها، وإنما هو ينظر إلى بعض التفاصيل التي يظن أنها قوية ممكن أن تثبت، سوف يذهب ويثبت كل النظرية. والنظرية ككل حين تقال لك ككل وتشرح لك تفصيليا ككل، ستجد أن فيها مشاكل فلسفية، شيء يضرب العقل بشكل مباشر. طيب إنسان يقول لي كيف هذا وكيف غاب هذا عن الناس، أنا أشرح لك. طبعا أنت تعرف أن داخل المنظومة المادية، خصوصا يعني نتحدث عن الإلحادية، أنه هذا الكون جاء هكذا بلا شيء، وضبط ضبطا دقيقا فيما يتعلق بالقوة الكهرومغناطيسية والجاذبية وإلى آخره، جاذبية الصغرى، ضبط بالصدفة. عند كثير منهم يوجد مليارات الأكوان اللي جاء كوننا مضبوطا من دونها. فقط هذا لا، إلى الآن ما دخلنا في نظرة التطور. والنظام الشمسي هذا جاءت فيه الأرض في مكان مثالي بالصدفة، وجاء ولها مكان جيد من الشمس بالصدفة، ومكان جيد من القمر بالصدفة، وجيد من الكواكب الأخرى بالصدفة، مما يهيئ لوجود الحياة. ثم وجد فيها الماء بكميات متناسبة، كل هذا بالصدفة. وجد الماء وجد بكميات مناسبة لظهور الحياة. هذا الآن كله لم ندخل في نظرية التطور، كل هذا السياق المادي، كلها تفاسير ترجع للصدفة، حدث صدفوي حصل، جاء قانون معين عمل داخل هذا الحدث الصدفوي أنتج لنا هذا الشيء العظيم. إلى الآن الأرض، الحياة لم توجد في الأرض، وجد الكوكب، وجد الشمس، وجد النظام الشمسي، وجد الضبط الدقيق، وجد كل شيء، لكن إلى الآن الحياة لم توجد. كيف وجدت الحياة؟ أيضا بالصدفة، صدفة هكذا، يعني أحماض أمينية كذا ترتبت وإلى آخره، ثم هكذا بث فيها الروح. طبعا في الأطروحة العامة الداروينية أنه تحت الماء حاليا، تولد ذاتي، عملية صدفوية، حياة جاءت من اللاحياة بشكل صدفوي. طيب لا مشكلة، طبعا هذا التولد الذاتي هذا شيء يعني دحض، ولكن إلى الآن يحاولون أن يوجدوا أي نظرية ليظهروا أن الحدث حدث بشكل تلقائي بدون أي تدخل فوقي من خالق أعلى أو غير ذلك.